يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. بحلقتنا اليوم راح نحكي عن الاضطرابات النفسية بشكل عام. الاضطرابات النفسية تتقسم إلى اضطرابات عصبية واضطرابات ذهنية. العصبية هي اللي بنشوفها بشكل أكثر في العيادة، اللي مثل الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، أيضا اضطرابات المزاج، أحيانا اضطرابات النوم والقلق الشديد. هاي تعتبر كلها اضطرابات عصبية. وفي على الجهة الثانية اضطرابات الذهانية، اللي هي بصير عند الواحد بنفصل عن الواقع، بصير يفكر أشياء غير صحيحة، بصير يشوف أشياء مش موجودة، يسمع أشياء مش موجودة، وهي بتصير عادة في اضطرابات الفصام أو الذهان الزوري أو الحالات الذهنية الحادة. هذا بشكل عام ملخص بشكل سريع عن الاضطرابات النفسية. علاجها بيختلف حسب حالة المريض وحسب شو هي نوع الاضطراب. بشكل أولي العلاج ممكن يكون طريقة دوائية، يعني هي أدوية بأخذها المريض لفترة معينة بتحسن بيستقر ممكن يكمل عليها بالمستقبل. طبعا أغلب الأدوية النفسية لا تسبب إدمان، هي أدوية معينة، وهي أدوية عادة إحنا بنتجنبها في مجال الطب النفسي. غير العلاج الدوائي اللي هو في علاج بالجلسات النفسية، طبعا هذا موضوع كثير كبير، في أنواع كثيرة للعلاجات النفسية، في أنواع تستغرق أشهر حتى سنين لحد ما الواحد يشفى بخلال العلاجات النفسية. والنوع الأخير من العلاجات اللي هي العلاجات الجسدية، مثلا العلاج بالاختلاج الكهربائي، العلاج بالتعرض للرنين المغناطيسي للقشرة الدماغية ممكن تحسن الاكتئاب، وآخر إشي للعلاجات للأمراض والاضطرابات المستعصية ممكن يكون في تدخل جراحي للدماغ عشان نحل المشكلة. بس طبعا هذا التدخل الجراحي إذا كانت الحالة مستعصية وحاولت تتعالج من سنوات طويلة ودون أي فائدة، وكان أثر الاضطراب على الشخص وعلى حياته شديد جداً.